الدرس السادس والسبعون من دروس شرح ألفية ابن مالك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فهذا الدرس السادس والسبعون من دروس شرح الخلاصة، وموضوعه: متى يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، ومتى يقدم على عامله. قال عليه رحمة الله تعالى: وسبق حال ما بحرف جر قد، أبو ولا أمنعه فقد ورد، ولا تجيز حال الميناء المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جوز أمله أضيفا، أو مثل جزئه فلا تحيفا. والحال إن ينصب بفعل صرف، أو صفة أشبهت مصرفة، فجائز تقديمه كمسرعا، ذا رحيل ومخلصا زيد دعا. وعامل ضمن معنى الفعل لا، حروفه مؤخرا لن يعمل، كتلك ليت وكأن وندار، نحو سعيد مستقر في هجر، ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معان مستجاز لن يهين. فأقول وبالله تعالى أستعين. اشتملت هذه الأبيات على المباحث التالية المبحث الأول: متى يجوز أن يكون صاحب الحال مضافا إليه، أو متى يجوز أن يجيء الحال من المضاف إليه. المبحث الثاني: مسائل تقديم الحال على عامله. المبحث الثالث: المنصوب على التقريب عند أهل الكوفة. أما المبحث الأول فأشار إليه الناظم بقوله: ولا تجز حالا من المضاف له، إلى قوله: فلا تحيف. ومعناه أن النحاة يشترطون في صاحب الحال إذا كان مضافا إليه ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يقتضي المضاف العمل في الحال، أي أن يكون جاريا مجرى الفعل، كأن يكون مصدرا، نحو قول الله تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا. فجميعا منصوب على الحال، وصاحب الحال المضاف إليه، وهو الكاف من مرجعكم. وإنما جاز لأن مرجع اسم مصدر وهو عامل في الحال، ونحو: أعجبني ضرب هند قائمة، وأنا ضارب هند قائمة. فالمصدر واسم الفاعل في هذين الحالتين أو في هذين المثالين عاملان في الحال، لأن الحال لا يعمل فيها إلا فعل أو ما في معناه كما سيأتي إن شاء الله. الشرط الثاني: أن يكون المضاف جزءا حقيقيا من المضاف إليه، نحو قولك: أعجبتني أسنان زيد نظيفة، نظيفا. أعجبتني أسنان زيد نظيفا. ونحو قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ونحو قوله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فهذه أحوال من المضاف إليه، وإنما جوزوها لأن المضاف جزء من المضاف إليه. الشرط الثالث: أن يكون بمنزلة الجزء الحقيقي، حيث يصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فلا يقع تغيير، نحو قوله تعالى: اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، لأنه يصح فاتبعوا إبراهيم حنيفا. فهذه هي شروط مجيء الحال من المضاف إليه، وفيما سوى ذلك فهو ممتنع، فلا يجوز: أعجبني غلام هند قائمة، وإنما جاز فيما تقدم، لأن العامل في الحال لا بد أن يكون عاملا في صاحبها، وهذه قاعدة: العامل في الحال هو العامل في صاحبها. وأما المبحث الثاني فأشار إليه الناظم بقوله: والحال إن ينصب بفعل صرف إلى آخره، وهذا بحث في تقديم الحال وتأخيرها، وفيه أولا وجوب تأخيرها عن صاحبها، ثانيا وجوب تقديمها على صاحبها، ثالثا جواز التقديم والتأخير أي على صاحبها. فهذه ثلاثة صور. بالنسبة لترتيبها مع صاحبها، هي ثلاث صور، فهذه ثلاث صور بالنسبة لترتيبها مع صاحبها. أما ترتيبها مع عاملها ففيه كذلك ثلاث صور: أولا وجوب تأخيرها عنه، ثانيا وجوب تقديمها عليه، ثالثا جواز الأمرين، وإليكم تفصيل ما تقدم. أما وجوب تأخيرها عن صاحبها ففي حالتين: الحالة الأولى إذا كانت الحال محصورة، نحو قول الله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمبشرين وما عطف عليه حال من المرسلين، والعامل فيه الفعل، والعامل فيه هو الفعل نرسل، ووجب تأخير الحال على صاحبها لأن الحال محصورة. الحالة الثانية إذا كان صاحبها مجرورا بالإضافة، نحو: أعجبني شكل أسنانك مجودة. أما إذا كان صاحبها مجرورا بحرف جر أصلي فمنعه الجمهور وجوزه الناظم، وإليه أشار بقوله: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد، أي ومنعوا سبق حال ما جر بحرف أصلي، نحو: مررت قائمة بهند، ولا أمنعه لأنه قد ورد في كلام العرب. ومن شواهده قول الشاعر: تسليت طرا عنكم بعد بعدكم بذكراكم حتى كأنكم عندي. فطرا حال من الكاف في عنكم، طرا حال من الكاف في عنكم المجرور بحرف جر أصلي أي غير زائد. وقولهم مجرور بحرف جر أصلي احترزوا به من المجرور بحرف جر زائد، فهذا جائز تقديمه، نحو: ما جاء راكبا من أحد. وأما وجوب تقديمها على صاحبها فذلك إذا كان محصورا، نحو: ما فاز خطيبا إلا البليغ. فخطيبا حال من البليغ، والبليغ محصور، فوجب تقديم الحال عليه. أما جواز الأمرين ففيما سوى ذلك، تقول: جاء زيد مسرعا، وجاء مسرعا زيد. وأما ترتيبها مع عاملها فالصور الثلاثة مفهومة من قول الناظم، والحال إن ينصب بفعل صرف إلى آخره. فالصورة الأولى وجوب تأخر الحال عن العامل، وذلك إذا كان العامل فعلا جامدا. مفهوم ذلك من قوله والحال إن ينصب بفعل صرف، فإن نصب بفعل جامد وجب تأخر الحال عنه، نحو ما أحسن زيدا ضاحكا وما أجمل العالم مخلصا، فلا يجوز ضاحكا ما أحسن زيدا. وكذلك في الوصف إذا كان غير شبيه بالمتصرف، نحو زيد أجمل من عمرو ضاحكا. وكذلك إذا كان العامل معنويا وهو الذي يتضمن معنى الفعل دون حروفه، وهو المشار إليه بقوله وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، أي أن العامل في الحال إذا ضمن معنى الفعل دون حروفه لا يتقدم عليه الحال لضعفه. وذلك نحو تلك وليت وكأن، فهذه فيها معنى الفعل وليس فيها حروف ذلك الفعل. فليت حرف تمن وفيها معنى الفعل وهو أتمنى، وكأن حرف تشبيه وفيها معنى الفعل وهو أشبه بلا حروفه، وتلك اسم إشارة وفيها معنى أشير بلا حروفه، وهي عاملة في الحال فامتنع تقديم الحال عليها لضعفها. تقول تلك هند منطلقة وذلك عمر ضاحكا وليت زيدا مقيما عندنا. أما أفعال التفضيل فله منزية على العوامل الجامدة لوجود لفظ الفعل فيه، فاغتفر توسطه بين حالين، وإليه أشار بقوله ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهن. أما الصورة الثانية وهي وجوب تقدم الحال على العامل، فذلك إذا كان الحال أو إذا كان للحال حق الصدارة، نحو كيف فعلت، فكيف حال وجب تقدمها على عاملها لأن لها حق الصدارة. أما الصورة الثالثة فهي منطوق قول الناظم والحال إن ينصب بفعل صرف إلى آخره، ومعناه أن الحال إذا نصب بفعل متصرف نحو جاء زيد ضاحكا، أو نصب بصفة شبيهة بالمتصرف نحو زيد ذاهب مسرعا، فيجوز فيه الوجهان التقديم والتأخير. فتقول هذا راحل مسرعا، ومسرعا هذا راحل، ومسرعا راحل هذا، وزيد دعا مخلصا، ومخلصا دعا زيد. وأما المبحث الثالث وهو المنصوب على التقريب، فهذا مصطلح كوفي، وتقدم في قولنا تلك هند قائمة، وقلنا بأن قائمة في قول أهل البصرة منصوب على الحال وعامله اسم الإشارة لتضمنه معنى الفعل، لكن يرى أهل الكوفة أنه منصوب على التقريب، وهو مصطلح يراد به إعمال أسماء الإشارة في الجملة الاسمية عمل كان، نحو هذه الشمس طالعة وهذا بعلي شيخا، فأسماء الإشارة عندهم تعمل عمل كان، فيرتفع ما كان مبتدأ على أنه اسم للتقريب، وينتصب الخبر على أنه خبر للتقريب، نحو هذه الشمس طالعة وهذا الأسد مقبلا، وهذا صراط ربك مستقيما، وهذه ناقة الله لكم آية، وكيف أخاف الظلم وهذا الخليفة قادما، وكيف أخاف البرد وهذه الشمس طالعة وهذا ابن صياد أشقى الناس. ويكون ذلك في كل ما كان فيه الاسم الواقع بعد أسماء الإشارة لا ثاني له في الوجود. قال السيوطي رحمه الله تعالى في همع الهوامية: لأن المعنى إنما هو عن الإخبار عن الخليفة بالقدوم وعن الشمس بالطلوع، وأتي باسم الإشارة تقريبا للقدوم، تقريبا للقدوم والطلوع. ألا ترى أنك لم تشر إليهما وهما حاضران؟ وأيضا فالخليفة والشمس معلومان فلا يحتاجان إلى تبيينهما بالإشارة إليهما، وتبيين أن المرفوع بعد اسم الإشارة يخبر عنه بالمنصوب، لأنك لو أسقطت الإشارة لم يختل المعنى، كما لو أسقطت كان من كان زيد قائما. والشرط للمنصوب على التقريب شروطا: الشرط الأول أن يكون له أن لا يكون له ثان في الوجود. الشرط الثاني أن يكون اسم الإشارة دخوله كخروجه. الشرط الثالث أن لا يتقدم اسم التقريب على اسم الإشارة، فلا يصح أن يقال الشمس هذه طالعة إلا في نحو هذا أنا ذا قائما، ها أنا ذا قائما. رابعا أن لا يتقدم الخبر أو نقول هذا أنا ذا قائما. رابعا أن لا يتقدم الخبر على اسم الإشارة، فلا يصح أن يقال شقيا هذا ابن صياد، لأن من قواعد الكوفيين عدم جواز تقدم الحال على عاملها إن كان صاحبها اسما ظاهرا، لأنه يؤدي إلى تقدم المضمر على المظهر بسبب العائد. وهذه من مسائل الخلاف التي ناقشها ابن الأنباري رحمه الله تعالى في كتابه الإنصاف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى الأمين.